عندك إذا ناديت أيا فماذا يلزمك؟ على مهلك. إذا ناديت أيا ماذا يلزم؟ نعم نعم يلزمك وصفها بما فيه الجنسية أو باسم الإشارة أو بالموصول المقرون بأن. أحسنت. وأيضا يلزم في الصفة الرفع. أحسنت. يلزم في الصفة الرفع. وهل توصف يا خليفة بغير ما ذكر؟ ما توصف. أحسنت. بغير ما ذكر. قوله بأن الجنسية ماذا أخرج؟ خرج الزائدة بقسميها اللازمة وغير اللازمة. نعم. والتي هي للمح الأصل أو الصفة، والتي هي تدخل على العلم بالغلبة، ومنهم من جاز في بعض ما ذكره. والإشارة إذا نودي. نعم كأيا. حسنت. أي أن صفته كصفة أي يوصف بما ذكر. وهل يلزم الرفع؟ رفع الصفة؟ نعم يلزم رفع الصفة. وهل يوصف بالإشارة؟ لأن ما ذكر مع أي إشارة. هل يوصف الإشارة بالإشارة فتقول يا هذا هذا؟ نعم ليس صفة، يكون باب التوكيد. إذا قلت يا هذا هذا ليس بصفة، لأن الشيء لا يصف بنفسه، وإن سمع أو تكلم به أحد فهو من باب التوكيد وليس من باب الصفة. ومتى يلزم ذكر الصفة؟ صفة الإشارة. نعم إذا كان تركها يفوت المعرفة. أحسنت. وكيف يكون فوات المعرفة؟ كما ذكر ابن حمدون. أحسنت. أن الاسم الإشارة من الأسماء المبهمة التي تصلح لكل مشار إليه، فتارة يقوى الإبهام فيحتاج إلى الصفة، يقوى الإبهام فلا يكتفى بالإشارة الحسية يا هذا عشرة، يا هذا يا هذا، ما يكتفى بالإشارة الحسية هذه، واضح؟ إلا إن كان ذكرت الصفة فقلت يا هذا الجالس مثلا إخوانه قاعدون وإخوانه قائمون، يا هذا الجالس، فهنا يكتفى بالإشارة الحسية لأنك ذكرت مع الصفة، أو لم يكتفى هنا بالإشارة الحسية، وإنما لا بد من ذكر الصفة. فاسم الإشارة شديد الإبهام، أو معلوم مما ذكر معكم أنهم الأسماء المبهمة التي تصلح لكل مشار إليه، وهذه الإشارة أحيانا تقوى، يعني قصد الإبهام أحيانا يقوى فلا يكتفى بالإشارة الحسية يا هذا، فلا بد معه من إيش؟ من صفة، لا بد معه من صفة، فهنا ترك الصفة يفيد المعرفة، فإذا لا بد أن تذكر الصفة. وأحيانا الإشارة الحسية يكتفى بها، كأن تضع يدك على شخص تقول يا هذا، يكتفي الشخص بالإشارة إيش؟ الحسية، المخاطب الذي بجانبك يعرف أنه المقصود هذا، فاكتفى بالإشارة الحسية، أو تقبل عليه يا هذا قم، خلاص يعرف أنه هو المقصود لأنك أقبلت عليه، فهنا تركها لا يفيد المعرفة، أليس كذلك؟ ترك الصفة لا يفيد المعرفة لوجود القرينة. فهنا في هذه الحالة إذا ذكرت الصفة ماذا يجب؟ هل يجب الرفع أم يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان ولا يجب الرفع، لأن المشار إليه اكتفى بإيش؟ بالإشارة الحسية، اكتفى بالإشارة الحسية، ومن كان بجانبك من المخاطبين كذلك اكتفى بالإشارة الحسية، فإن اكتفى بالإشارة الحسية فإنه لا يجب ذكر الصفة بل يجوز، فإن ذكرت فيها وجهان النصب والرفع، وإن لم يكتفي كان تركها يفوت المعرفة، كان يكون عشرة جلوس هكذا وواحد قائم، فإذا قلت يا هذا ما يكفي، هو مع العشرة واضح، فتحتاج لذكر الصفة فتقول يا هذا القائم أو يا هذا الكاتب، واحد منهم يكتب والبقية يتفرج عليك هكذا، يا هذا الكاتب. فإذا قلت يا هذا عشرة من كل واحد يلتفت الآخر، من يعني منا، وهذا يحصل ليس كذلك، يقول يا هذا من يريد هذا ولا، لكن لم يقول يا هذا الكاتب، خلاص يعرف من المقصود ويعرف من المقصود. فالحاصل أن اسم الإشارة كما سمعت أمس من الأسماء المبهمة التي تصلح لكل مشار إليه، فأحيانا يقوى الإبهام فيها فترك الصفة يفوت المعرفة فتحتاج إلى الصفة، وأحيانا يكتفى بالإشارة الحسية فترك الصفة لا يفوت المعرفة فيكتفى بالإشارة الحسية، فإن ذكرت الصفة جاز وجهان فيها. واضح أظن هذا الآن. بسم الله أخذ درسا. قال رحمه الله: في نحو سعد، سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. وهذا البيت معناه الإجمالي أن المنادى المبني على الضم إذا تكرر وأضيف إلى ما بعده جاز فيه وجهان، هذا هو المعنى الإجمالي لهذا البيت، أن المنادى المبني إذا تكرر وأضيف حال التكرار إلى ما بعده فإنه يجوز فيه وجهان، الضم وهذا معلوم والفتح، الضم والفتح كما قال في نحو سعد، سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. والمثال يبين المقصود، هذه الحالة ما إذا تكرر المنادى وأضيف حال التكرار الثاني أضيف إلى ما بعده فإنه يجوز في الأول، كلام على الأول، يجوز في الأول الضم والفتح، وأما الثاني يجب فتحه، أما الثاني يجب فتحه ولا يجوز فيه غير ذلك، لكن الكلام على الأول فإنه يجوز حال تكراره وإضافته يجوز فيه الضم ويجوز فيه الفتح. والضم إذا قلت يا سعيد أو يا سعد، سعد الأوس واضح إن شاء الله في الأول، الضم واضح في الأول، منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، هذا حال الضم، وجهه ظاهر، وجه الضم ظاهر، فلذلك رجح قال في الكافية وهو الأمثل، هذا الوجه وجه الضم في الأول هو الأمثل، قالوا لظهور هذا الوجه، ظهور الإعراب فيه أنه مبني في محل نصب، قالوا لظهوره رجح. طيب إذا ضم من الأول قلنا مبني، منادى مبني على الضم في محل نصب، بقي الثاني قلنا يلزم فيه، يلتزم فيه إيش؟ الفتح، فكيف يكون إعرابه مع ضم الأول؟ أوجه من الإعراب، إما أن تجعله منادى مستأنفا منصوب بحرف نداء محذوف يا سعد، يا سعد الأوس الأصل، أو تجعله على أنه عطف بيان للأول أو بدل منه على لفظه، كل على المحل سيكون إذا بني الأول على الضم يكون على محله، أو تجعله مفعولا لفعل محذوف أعني سعد الأوسي، أو تجعله توكيدا، وهذا الوجه ضعف، ولكن الصحيح أنه لا ضعف فيه، يجوز من غير ضعف، لكن هو يعتبر بالنسبة للأوجه المتقدمة أقلها أو أضعفها بالنسبة للأوجه المتقدمة، فيه شيء من الضعف. فهذه الآن كم أوجه يا أخوان ذكرت؟ الآن يا أخوان إذا قلت يا سعد بضم الأول علمنا فيه وجهين، إذا ضممناه هذا الثاني يلزم الفتح، إعراب الثاني كيف يكون إذا ضممت الأول؟ إما أن تعربه منادى مستأنفا بحرف نداء محذوف، أو تعربه عطف بيان، أو بدلا، أو مفعولا لفعل محذوف يا سعد أعني سعد الأوس، أو توكيدا أو نعتا عند السرافي وهم أضعفها وجعلوا على الاشتقاق، تأول فيه الاشتقاق، توكيد واضح توكيد أحسن من النعت. إيش ما هو واضح إيش فيه؟ توكيد لفظي ضعف، ولكن صحيح أنه ما فيه ضعف. نعم ما فيه ضعف، ذكر هذا الخضري وأجاب عنه، أجاب عن الضعف. هذا الوجه تفرد به المصنف التوكيد، التوكيد مما تفرد به المصنف ضعفه من الجهات هذه. قال وللمصنف أن يكتفي في التوكيد اللفظي بظاهر التعريف وإن اختلفت جهته. نقرأ العبارة لعل بعضكم يعني ما يفهمها تماما في التوكيد. قال على التوكيد سيأتي في الشرح لعله نقرأه مع الشرح لما يذكر الشرح ابن عقيل نقرأ هذا. طيب الوجه الثاني في الاسم الأول المكرر الفتح، وهو أضعف من الضم، الضم هو الأرجح والفتح مرجوح. نقول أحسن الفتح مرجوح، ما نقول أضعف إلا إذا قلنا بأنه اسم التفضيل على غير بابه، هذا شيء ثاني. طيب يا سعيد أو يا سعد سعد الأوسي، هذا وجه الفتح، يا سعد سعد الأوسي، على أي شيء؟ أظهر الأوجه أنه على الإتباع، أن حركة الموجودة حركة إتباع، فإذا عربت تقول حركة إتباع لسعد الثاني، هذا أظهر الأوجه وأحسنها، فتقول الياء حرف النداء وسعد منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإتباع، والسعد الثاني على الإعراب الذي تقدم، سعد الثاني على الإعراب الذي تقدم. وهناك أعريب أخرى في سعد الأول سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، منهم من قال منادى منصوب وهو مضاف إلى الأوس الثاني، وهذا مقحم، هذا سعد الثاني مقحم بين المتضايفين، ومنهم من عكس عكس كما سيأتي إن شاء الله، ومنهم من جعله مركبا كتركيب 15 يا سعد سعد الأوسي، فيقول منادى منصوب أو منادى مبني على فتح الجزئين في محل نصب، وسعد سعد مضاف والأوسي إيش مضاف إليه، إعراب 15، فيكون منادى منصوب أو تقول مبني على فتح الجزئين في محل نصب، وسعد سعد مضاف والأوسي مضاف إليه. هذا وجه من الأعاريب التي ذكرت. أوجه كثير أحسنها ما سمعت أن الحركة التي عليه حال النصب أو حال الفتح يا سعد سعد العوس إنما هي حركة إتباع وهو مبني على ضم مقدر، والإعراب الثاني ما تقدم. هذا هو. قال تقدم جواز حذف حرف النداء وأن هذا واقع في كلام العرب كثيرا، ومما قد أخذناه أن حرف النداء عوض عن الفعل المحذوف، فكيف يحذف المعوض والمعوض عنه في آن واحد، مع أن القاعدة تقول لا يجوز حذف المعوض والمعوض عنه في وقت واحد، القاعدة أغلبية، هذه القاعدة إنما هي من باب الأغلب فقط، ولا هناك ذكروا بعض المواضع أيضا التي ربما يعني يحذف الكل أو يجمع بين العوض والمعوض عنه فيها، وهذا مثله أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه ولا يحذف هذا وهذا، لكن هذا موجود كثير جدا في كلامهم، وهذا كأنه من على سبيل النيابة، هذا حرف النداء إنما هو نائب عن ما تقدم، فلا بأس أن يحذف لأنه قد سمع، والقاعدة كما سمعت أغلبية، وإلا الأصل أنه لا يجمع بين هذا وهذا، بين حذف المعوض والمعوض عنه، هذا الأصل أنه لا يصلح، إذا حذفت المعوض عنه تبقي إيش؟ العوض، تبقي العوض، وأحيانا يجمع بينهما في الحذف، وهذا قليل، والأكثر أنه لا يفعل. قال رحمه الله هين من هذا، قال يقال يا سعد سعد الأوس ويا تميم تميم عدي ويا زيد زيد الإعمالات الدبلي، يعني تماما تطاول الليل عليك فانزلي، هذه أبيات من الشعر، يا سعد سعد الأوس ويا تميم تميم عدي ويا زيد زيد الإعمالات، عندما يا أخوان يختار واحدا من هذه الأبيات ويعربه على الضم الآن، الضم الأول، نعم يا حرف نداء، تميم منادى مبني على الضم وهو منادى مفرد علم في محل نصب. نعم أوجه في تميم الثاني، إما مفعول لفعل محذوف يعني أو منادى بحرف نداء محذوف أو بدل أو بيان أو توكيد، ومنهم من زاد الصفة سيرافي. أحسنت. وعدي مضاف إليه. قال فيجب نصب الثاني، وأي الوجهين أرجح؟ قبل فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب، أي الوجهين أرجح؟ الضم. أحسنتم. لوضوح وجهه، لوضوح وجهه، وهذا الذي اختاره في الكافية، وأنه الأمثل، قال صرح في الكافية أنه الأمثل ابن القيم أبو حيان. نعم يقول أبو عبد الله أبو حيان يقول الأكثر في لسان العرب الضم. بقي هذا الحكم الذي ذكر الضم والفتح في الأول، هل هذا خاص فيما بالنسبة للتكرار، للتكرار تكرار ما ذكر، هل هذا خاص بالعلم أم أنه عام مع وجود الوجهين؟ مع وجود الوجهين هل هذا خاص بالمفرد العلم أم يشارك اسم الجنس وغير اسم الجنس؟ اسم الجنس النكر المقصودة نريد. نعم سمع الظاهر في العلم، لكن بعضهم قال أيضا كذلك يجوز في اسم الجنس ويجوز في الصفة، أن تقول يا رجل رجل القوم ويا صاحب صاحب القوم أو يا صاحب صاحب زيد، فمنهم أيضا توسع في هذا فأجازه في اسم الجنس وأجازه في الصفة، يا صاحب صفة اسم فاعل، فقال يجوز أن تقول يا صاحب صاحب القوم ويا رجل رجل القوم بالوجهين. وإلى الكوفيون في اسم الجنس يوجبون الضم، يا رجل رجل القوم مع التكرار يوجبون الضم، وفي الصفة يقولون ما يصلح الفتح وإنما ينصب، فتقول يا صاحبا صاحب القوم، يا صاحبا صاحب القوم، ففي الصفة يقولون الفتح ما يصلح، إن أردته نونت فقلت يا صاحبا، أما فتح مجرد من غير تنوين في الأول ما يصلح. هكذا قالوا. قال ولا يشترط عند البصريين، نقرأ هذه الفائدة التي ذكروها. قال ولا يشترط عند البصريين أن يكون الاسم المكرر على من، فيجوز أن يكون اسم جنس نحو يا رجل رجل القوم أو صفة يا صاحب صاحب زيد، وخالف إلى آخر الكوفيون في هذا. فالكوفيون يقولون إذا تكرر غير العلم ما فيه وجهان، ما فيه وجهان، قالوا الضم فقط في اسم الجنس، وأما بالنسبة للصفة إذا أردت الفتح لا يكون فتحا مجردا بل مع إيش؟ مع تنوين، وإلا الضم إذا أردت الفتح لا يكون فتحا مجردا من غير تنوين بل يكون مع التنوين، وإلا رجعت إلى الضم فقط، تقول يا صاحب صاحب زيد، وأما فتح يا صاحب صاحب زيد هذا لا يصلح، وإنما تنون فتقول يا صاحبا هذا لك، هذا لك، أما فتح مجرد فلا. الأمر سهل، الأمر سهل، السماع ما نعلم سماعا، كله كما ترى في المفرد العلم، في المفرد العلم، أما اسم الجنس تكرار مع الإضافة ما نعلمه، فمن وجد شاهدا يفيدنا. قال فيجب نصب الثاني، على أي شيء ينصب الثاني سيأتي. ويجوز في الأول الضم والنصب، فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد، الثاني منصوبا على التوكيد. قال الخضري أي للأول باعتبار محله، قاله المصنف توكيدا الثاني للأول باعتبار محله، يا زيد زيدا يعملات، الثاني هذا توكيد الأول باعتبار محله لأنه مبني في محل نصب. قاله المصنف وتعقب بأنه لا يصح توكيدا معنويا لأنه ليس من ألفاظه، هذا واضح، توكيد المعنوي نعم لا يصح لأنه ليس من ألفاظه، ألفاظ التوكيد المعنوي مخصوصة معلومة مسموعة باستقراء العرب أو باستقراء النحاة لكلام العرب، قال يقتصر عليها ولا يزاد، الألفاظ المعنوي النفس والعين الآخر ذلك، فتوكيد المعنوي لا يصلح، بقي التوكيد اللفظي. قال وتعقب بأنه لا يصح توحيدا معنويا لأنه ليس من الفاضي ولا لفظيا، هذا هو المشكل كيف ما يصح، ولا لفظيا لاتصاله بما لم يتصل به الأول. قالوا التوكيد اللفظي إن أردت لابد يتصل الأول الثاني مما اتصل به الأول، أليس كذلك؟ فأنا الآن الأول ما اتصل بشيء، يا زيد هل اتصل بمضاف؟ ما اتصل بشيء، اختلف اللفظ، فلا يصلح أن يكون توكيدا لفظيا، هذا زيد مجرد عن الإضافة ومضموم، والثاني الذي جعلته توكيدا لفظيا مضاف وإيش ومنصوب كما ترى. فإذا أردت التوكيد اللفظي فلا بد أن يكون الثاني بلفظ الأول من غير زيادة، من غير زيادة ولا نقصان، وهنا حصل نقصان، الأول من غير إضافة والثاني فيه إيش إضافة، فلا يصلح أن يكون من باب التوكيد اللفظي، هذا فيه نظر. قال ولا لفظيا الاتصال بما لم يتصل به الأول، والاختلاف جهة التعريف، نعم جهة التعريف مختلفة ولا شك، وهذا لا يلزم الاتفاق فيها في التوكيد اللفظي، والاختلاف جهة التعريف، إذ التعريف الأول بالعلمية، يا زيد تعريفه بالعلمية وبالنداء أيضا، التعريف الأول بالعلمية أو النداء، والثاني بالإضافة زيد اليعملات، والثاني بالإضافة لأنه لا يضاف حتى يجرد من لأنه لا يضاف حتى يجرد من العلمية، هذا معلوم، زيد إذا أردت إضافة أولا تنوي تنكيرة ثم تعرفه، فلان اختلفت جهة التعريف، فتعريف الأول يا زيد بالضم، تعريفه بتعريفين بالعلمية السابقة وبإيش وبالنداء، والتعريف الثاني زيد اليعملات تعريفه بشيء آخر غير تعريف الأول، فلا يصلح من باب التوكيد اللفظي. ما هو تعريفه؟ قالوا تعريفه بالإضافة، تعريفه بالإضافة، فإذا اختلفت فكت جهة التعريف فلا يصلح أن يكون من باب إيش من باب التوكيد اللفظي، وهذا ما هو صحيح. قالوا للمصنف أي أن يجيب بما سمعته بما يذكر، وللمصنف أن يكتفي في التوكيد اللفظي بظاهر التعريف وإن اختلفت جهته أو اتصل بشيء، هذا ما هو لازم. المصنف أن يقول أنا ما ألتزم بهذا أن في التوكيد اللفظي لابد من اتفاق جهة التعريف، هذا ليس بلازم، وإنما اللازم هو إيش وجود ظاهر التعريف، هذا معرفة وهذا معرفة، فإذا وجد هذا يكفي، وهذا هو الصواب أنه يكفي وما يحتاج إلى اتفاق جهة التعريف في المؤكد والمؤكد، فهذا ليس بلازم. فالصحيح أنه يجوز أن يعرب زيد الثاني توكيد للفظ لمحل زيد الأول، هذا جائز. قال رحمه الله فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار يعني أو على البدنية أو عطف البيان أو على النداء، وزاد بعضهم الصفة على تأويل الاشتقاق في الثاني، تأول الاشتقاق فيه. قال وإن نصب الأول فمذهب سبويه يا زيد زيد ليعملات، إن نصب الأول هذا هو المشكل في نصب الأول، أحسن الأوجه ما ذكرنا لك وما ذكره هنا، هو ما هو أن الحركة التي عليه حركة إتباع، فهو مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع، هذا أحسن الأوجه وأرجحها. وإن نصب الأول فمذهب سبويه أنه مضاف فيكون منادى منصوب عنده، منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والذي سيأتي مضاف إليه. قال فمذهب سبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني يا زيد زيد لعملات، لعملات ما هو الذي أضيف إليه زيد الأول، وأما الثاني مقحم بين المتضايفين، مقحم أي زائد بين المتضايفين، ما إعرابه؟ الصحيح أنه توكيد على إقحامه فهو توكيد، هذا هو الصحيح، ولا يصلح فيه البدنية ولا البيان، حال الإقحام على مذهب سبويه ما تجوز فيه البدنية ولا البيان، وإنما يعرب توكيدا، واضح، لأن البدنية ما تكون إلا بعد تمام المبدل منه، وكذلك البيان ما يكون إلا بعد تمام المبين، أما الآن المبين لم يتم، المضاف تأخر المضاف إليه لم يتم، فلا بد من تمامه ثم تذكر عطف البيان، أو لا بد من تمامه ثم تذكر البدل، أما تذكر البدل يا زيد زيد تقول زيد هذا الثاني بدل من الأول، طيب الأول ما تم فكيف تعربه بدلا، عندهم قاعدة في البدل أنه ما يصلح إعراب الثاني منه بدلا حتى يتم المبدل منه، كذلك في البيان ما يصلح إعراب الذي بعده بيانا حتى إيش يبين تماما هذا الذي أردت الإعراب منه أو أردت إيضاحه، واضح هذا. فعلى هذا قالوا هنا في هذا الموضع إذا جعلت الزيد أو زيد الثاني مقحما لا يصلح فيه البيان ولا البدلية، وإنما يكون توكيدا، يكون توكيدا. قال رحمه الله: وإن نصبت الأول، وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. هذا فيه إشارة إلى جواز زيادة الأسماء وهي قليلة، ليس كمثله شيء على تخريج في إعراب الآية، وهي قليلة زيادة الأسماء. وسيبويه يقررها، وهو من أئمة أهل البصرة المانعين الذين يمنعون، يعني كثير منهم يمنع زيادة الأسماء. والصحيح أن زيادة الأسماء جائزة وهي قليلة، وهي قليلة، وأن الأصل في الأشياء التي تزاد هي الحروف، أما الأسماء لا تزاد، هذا هو الأصل فيها. لكن سيبويه قرر الزيادة هنا لأنه يقول مقحم أي زائد، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، وهو توكيد كما سمعت تقول وهو توكيد، وترك تنوينه مراعاة لمشاكلة ما قبله وهو المؤكد به، وترك تنوينه مراعاة لمشاكلة ما قبله وهو المؤكد به. وممن ذكر أنه توكيد على رأي سيبويه المراجي والأشموني، وممن ذكر أنه توكيد على رأي سيبويه مقحم وهو توكيد عنده، وممن ذكر أنه توكيد على رأي سيبويه المرادي والأشموني. قال: وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، وهو توكيد كما سمعت، يرى يعني يريد أنه توكيد. ما هو حركة اتباع لما تقدم، لما في عامل سلط عليه حركته، حركة اتباع لعدم سلط عامل عليه. قال: ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف، إلا إذا راعينا ما حذف منه، هذا شيء ثاني. قال: ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف، عكس مذهب إيش سيبويه. سيبويه يقول هو مضاف إلى المذكور هذا اللي عملات المتأخر، وأما الذي بينهما زيد الثاني هذا فهو إيش مقحم بين المتضايفين. والمبرد عكسه يقول هذا الأول مضاف إلى محذوف، والثاني مضاف إلى إيش؟ إلى المذكور، عكس مذهب سيبوي. قال: ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وعلى هذا الثاني فيه الأوجه الخمسة المتقدمة على مذهب المبرد. على مذهب المبرد الثاني فيه الأوجه الخمسة المتقدمة، وعلى مذهب سيبوي فيه إيش؟ التوكيد، أنه مقحم زائد أو توكيد، تقول كما عبر به البعض، عبروا بالتوكيد، مقحم هو توكيد عندهم. قال: ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، يا زيد زيد الإعمالات، فالأصل يا زيد الإعمالات زيد الإعمالات، ثم حذف من الأول لدلالة إيش الثاني. وسيبويه يقول حذف من الثاني لدلالة الأول، هذا هو الأشهر والأكثر، أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول. قال: أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل يا تميم عدي، تميم عدي، فحذف عدي الأول، من الأول عندكم ولا عدي الأول؟ نعم، فحذف عدي الأول، الحكاية عدي، فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. فالحاصل هو ما سمعته، هناك مذاهب أخرى منها ما ذكرنا أنه مركب تركيب إيش 15، فمن يعرب هذا الوجه؟ يا عدي، يا تميمة، تميمة عدي ليا حرف نداء، وتميمة تميمة منادى مبني على فتح الجزئين في محل نصب لأنه مضاف، وتميمة تميمة مضاف، وعدي مضاف إليه. هناك وجه آخر للفراء، لكن هذا يكفي، واضح إن شاء الله هذا الدرس. فما هو الآن درسنا يا أخوان؟ أن المنادى المفرد العلم أو المفرد المفرد إذا تكرر ففي الأول، تكرر مع إضافة الثاني إلى ما بعده، ففي الأول وجهان الضم والفتح، سنقول هكذا الضم والفتح، والثاني يتعين فيه النصب، الثاني يتعين فيه النصب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.